قال رحمه الله: وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. هذه مسألة العدد، اشتراطة العدد لصحة الجمعة، وهي مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله وجمهور العلماء على اشتراط العدد، ثم اختلفوا في قدر هذا العدد، فمنهم من قال أقل ذلك 3، خطيب ومؤذن ومستمع، وقول بعض السلف رحمهم الله، وقال بعضهم 12 بناء على الرواية أن الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم انفضوا إلى العير كانوا 12 رجلا، وفي رواية 40 رجلا، فمشى المذهب على 40 وهو مذهب الجمهور رحمهم الله أنهم 40 من أهل الوجوب كما ذكرنا، فلا يشمل المرأة ولا المسافر ومن لا تجب عليه الجمعة كالعبد، هؤلاء كلهم لا تنعقد، لا يحسبون في عدد الجمعة المشترط لانعقادها وصحتها. فالعدد شرط في صحة صلاة الجمعة كما مشى عليه جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله. نعم. قدر العدد لم يرد في حديث يبين أن ما نقص عن هذا العدد لا تصح به الجمعة، وإنما نظر العلماء إلى أقل عدد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن 12 رجل على الرواية 12 رجل في السير، وكذلك أيضا 40 هو أقل ما ورد، فمن يصحح 40 يقول إنه الأقل، وبناء على ذلك يقول لا تصح الجمعة بأقل من 40، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بأقل من 40، لأننا لو قلنا إن الجمعة تصح بكل عدد معناه أنها تصح بالرجل مع الرجل، وهذا لم يقل بها أحد، إنما أقل ما قالوا فيه 3. وهذه المسألة لم يرد فيها مثلا حديث يبين أن هذا العدد لا ينقص، لذلك نظر جمهور العلماء إلى أقل الوارد، وهذا من الفقه أنك تنظر إلى أقل الوارد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.